بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الحديث عن باب سجود السهو، وكان قد بقي لنا من الباب الأول مسألة أو مسألتان، وهي لها تعلق بسجود السهو، وهذه من نكت الفقهاء، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعنون بالمناسبة بين الأبواب، فيذكرون لكل باب مناسبة تتعلق بالذي قبله. وهنا باب السجود ناسب أن يكون آخر مسألة في الباب الذي قبله مناسبة له. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك، أي وما عدا الأركان والواجبات، سنن أو سنن أقوال وأفعال. فكل ما عدا ما ذكره الشيخ من الأركان والواجبات فإنها تكون سننا، وهذه السنن قد تكون سنن أقوال، كالزيادة في التسبيح، ومثل قول الدعاء بعد ربنا ولك الحمد، وغير ذلك من الأدعية والأذكار التي تقال كالجهر في الصلاة ونحو ذلك. وقد عد صاحب الإقناع السنن القولية التي في الصلاة فأوصلها إلى نحو من 10 أو 10 من السنن. قال: وسنن أقوال وأفعال. وسنن الأفعال كثيرة تتجاوز 30، عدها أيضا الشيخ موسى في الإقناع عليه رحمة الله. قال: ولا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. يقول: إن من ترك شيئا من السنن، سواء كانت السنة من سنن الأقوال أو من سنن الأفعال، فإنه لا يشرع السجود له، أي ليس واجبا، ليس واجبا شرع. إذا قال لا يشرع أي ليس واجبا وليس سنة. ومصطلح الفقهاء إذا أطلقوا يشرع، إذا قالوا يشرع فمعناها أنه واجب أو سنة، فعندما قال لا يشرع إذن هو ليس بواجب وليس بسنة. ثم قال بعدها: وإن سجد فلا بأس، مما يدلنا على أن السجود لترك السنن مباح، ليس واجبا وليس سنة. والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سهى فليسجد سجدتين. وهذا السهو يشمل من ترك شيئا من الأركان أو الواجبات أو السنن، فيدخل في عمومه، ولكن القاعدة خصت الواجب بترك من تركه، فإن عليه السجود كما سيأتي. وقبل أن نبدأ بالمسائل التي سيسردها بعد الشيخ بعد قليل في باب سجود السهو، يجب أن نعلم أن سجود السهو في الصلاة على 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون مباحا، مثل ما ذكر الشيخ هنا. متى يكون مباح؟ إذا ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية، ويكون أحيانا سنة وليس واجبا، ويكون أحيانا يكون واجبا، ويكون أحيانا ممنوعا منه، محرم ما يجوز. فمن فعله فقد أتى بشيء، إن تعمد فعله وهو يعلم حرمته فقد بطلت صلاته. إذن عليه 4 حالات: الإباحة والندب والأجوب والتحريم. سوف يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل هذه المسائل، وركز معنا الآن، كل ما مررنا في مسألة اربطها بواحدة من هذه 4، وعند نهاية الباب سوف نستذكر هذه الأقسام 4 وما عده الشيخ رحمه الله تعالى تحتها. ولم يذكرها بهذا التقسيم، وإنما ذكرها كمسائل مسرودة، وأن طريقتك التقسيم فيها تقسمها وتنوعها. إذن ذكرنا الأمر الأول وهو متى يكون جائزا، وعرفنا دليله. يقول الشيخ: باب سجود السهو. شرع الآن بذكر أحكام سجود السهو. والسهو قريب من معنى النسيان، وبعضهم يقول لا، النسيان يختلف عن السهو، فإن النسيان إذا ذكر رجع، وأما الساهي فإنه لو ذكر لم يرجع، إلى غير ذلك المسائل اللغوية التي لا تعلق لها بمبحث الفقه. يقول الشيخ: يشرع. قلنا قبل قليل أن كلمة يشرع تحتمل أمرين، إما أن يكون ماذا؟ واجب، وإما أن يكون مسنونا. ولذلك بعض الصور التي سيعدها بعد قليل بعضها يكون سجود السهو له واجب وبعضه يكون مسنون. قال: يشرع لزيادة ونقص. الدليل على أن من زاد في صلاته أو نقص منها فإنه يشرع في حقه سجود السهو ما ثبت في مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. هذا يدل على أنه يشرع، وسيأتي بعد قليل متى يكون واجبا ومتى يكون سنة. قال: وشك. ومعنى الشك التردد، التردد بين أمرين. والفقهاء في مشهور المذهب، مشهور المذهب أن الشك عندهم لا فرق فيه بين أن يكون للمرء غلبة ظن أو لا، الحكم فيهما واحد، خلاف الرواية الثانية الذي اختارها الشيخ تقي الدين. في المذهب، مشهور المذهب أن الشك واحد، سواء كان عندك استوى الأمران الفعل وعدمه، أو عندك غلبة ظن لأحد الأمرين، فكله في باب سجود السهو سمى شكا، والحكم فيهما واحد، وسيأتي حكمها بعد قليل. وأما ما يسمى وهما وما في حكم الوهم فإنه لا يسجد له كما سيأتي بعد قليل. طبعا والدليل على أنه يشرع السجود للشك ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فقال: فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن، ثم ذكر الحديث رضي الله عنه. إذن هنا عرفنا أن سجود السهو يشرع للأمور الثلاثة: الزيادة والنقص والشك، وعرفناها. مفهوم هذه الأمور أن ما لم يكن زيادة وما لم يكن نقصا وما لم يكن شكا فإنه لا يشرع له سجود السهو، بمعنى أنه يحرم بالكلية، يحرم أن تسجد له. إذن النوع الثاني من أنواع سجود السهو ما يحرم سجود السهو له ويمنع منه، ما لا يشرع له، نقول ما لا يشرع له بالكلية. من هذه الأمور التي هي تؤخذ من مفهوم كلام الشيخ، شوف من مفهوم كلامه وسيأتي نصه في أمر زائد بعد قليل، من مفهوم كلام الشيخ أن من ترك الخشوع، الخشوع فإنه لا يسجد له سجود السهو، لأنه ترك خشوعا فلا يسجد له سجود السهو. والخشوع تكلمنا عنه عندما فرقنا بينه وبين الطمأنينة، وقلنا إنه معنى زائد على الطمأنينة، الطمأنينة هو الذي يكون ركنا. قالوا أيضا: من كان يحدث نفسه في صلاته، بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه الهواجيس باللغة العامية وهو حديث النفس، فهذا الذي في حديث النفس مدام أنه يعلم كم صلى وماذا قال فإنه لا يشرع في حقه سجود السهو، ولو فعله عالما بالحكم بطلت صلاته. إذن حديث النفس لا يشرع له سجود السهو. هذا الأمر الثاني. لماذا؟ لأنه ليس زيادة ولا نقصا ولا شكا، حديث نفس ليس شك، ولم تزد في الصلاة شيئا ولم تنقص منها، بخلاف الذي حديث النفس أصبح لا يدري هل قرأ أم لم يقرأ وهكذا. الأمر الثالث الذي لا يشرع له سجود السهو بالكلية، قالوا: لو أن امرأ في صلاته نظر إلى شيء، مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أو شغلته في البردة التي لها أعلام فنظر إليها، قال: لو نظر الشخص إلى شيء أمامه ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فإنه لا يشرع سجود السهو. وهذه الأمور الثلاثة الدليل عليها واضح وجلي، وهو أنه لم يرد فيها حديث ولا يشملها حديث ثوبان من سهى في صلاته، ليست سهوا. يقول الشيخ: لا في عمد، أي من تعمد في صلاته زيادة أو نقصا، أو الشك لا يتعمد فيه، من تعمد زيادة أو نقصا في صلاته فإنه لا يسجد له. لماذا؟ لأن صلاته تبطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث، أعني حديث عائشة في مسلم الذي ذكرت لكم قبل قليل، أنه أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مبنى الفقه، أن الفقه يبنى على ثلاثة أحاديث من هذا الحديث، فدل على أن هذه الزيادة على ما شرع الله عز وجل من العبادات تبطله. قال في الفرض والنافلة، أي أنه يشرع سجود السهو في الزيادة والنقص والشك في الفرض والنافلة معا، ولا نقول أنه خاص بالواجبات. لماذا؟ نقول أحيانا يكون الواجب لما ابتداؤه سنة، مثل السلام، ابتداء السلام سنة لكن ترتب عليه واجب، وكذلك الصلاة، فمن دخل في النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرا لإخلاله بأحد أمورها فإنه يصبح يجب عليه أن يسجد سجود السهو. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، أي بطلت صلاته. إذن يقول الشيخ إن من زاد في صلاته سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة عامدا شيئا من أفعال الصلاة، انتبه لكلمة الأفعال، وهذا الفعل هو من جنس الصلاة، إذ لو كان الفعل ليس من جنس الصلاة فإنه أصلا مبطل لها، لأن الحركة ستأتي معنا أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة لأنها تلك ليست من جنس الصلاة. هنا لو زاد من جنس الصلاة شيء، بدل من أن يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين، وبدل من أن يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات، وبدل من أن يصلي أربع ركعات صلى خمس ركعات، فزاد شيئا من جنس الصلاة كأفعال الصلاة. نقول إن من زاد شيئا من أفعال الصلاة ركوع أو قيام أو سجود فإن هذا الفعل يبطل صلاته بالكلية إذا كان متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن يرد عليه فعمله باطل بالكلية. يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيئا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، قال ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده، ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده. مثال ذلك لو قلنا إن سجود إن جلسة الاستراحة سنة، لو أن امرأ نسي، طبعا هذه تتعلق بالسهو لكن تعجلت بها هنا، طيب خل آتي بالقاعدة هذه بعد قليل. نعم قلنا بطلت صلاته لحديث عائشة رضي الله عنها وهو بالإجماع. يقول وسهوا يسجد له، أي أن من زاد في صلاته شيئا من الأفعال ساهيا فيها غير متعمد لها فإنه يسجد لها، يجب عليه أن يرجع ويسجد لها. والسجود هنا انتبه، وهذا السجود هنا يكون مسنونا وليس واجبا، السجود للزيادة لزيادة شيء من الأفعال مسنون وليس واجب، لأن القاعدة عند أهل العلم أن سجود السهو لا يكون واجبا إلا في ترك ما عمده يبطل الصلاة، فالترك هو الذي يكون واجب، وأما الزيادة فإنه باطلة ملغية، وجودها وعدمها سواء. ولذلك المذهب يرون أن السجود في هذه الحالة يكون مستحبا، وهذه أول صورة من صور الحالة الثالثة وهي إيش؟ الاستحباب، وهي متى؟ إذا زاد في الصلاة شيئا من جنس أفعالها سهوا غير متعمد. يقولون ولو زاد شيئا، لقلت لكم قاعدة قبل قليل، ولو زاد شيئا من جنس الصلاة أصله مشروع لكنه غير قاصد له سهوا، طبعا سهوا ليس متعمدا. مثاله قالوا جلسة الاستراحة، إذا قلنا إن جلسة الاستراحة سنة فقام شخص من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لم ينوي جلسة الاستراحة ولكنه سهى ظن أنه جلوس تشهد فجلس ثم قام، تذكر ثم قام، نقول هنا يجب عليه سجود أو عفوا يشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب. لماذا؟ لأنه زاد من جنس الصلاة شيء، نعم هذا الشيء أصله مشروع لكنه لم يكن قاصدا له وإنما كان قاصدا لشيء آخر وهو التشهد، فهنا يشرع في حقه ويستحب أن يسجد سجود السهو. نعم. طبعا الدليل على أنه يشرع هنا السجود حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد في صلاته إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين فدل على أنه يعني يشرع فيه السجود من باب الاستحباب وليس واجبا لأنه ما ذكرت لكم قليل القاعدة قبل قليل تستثنيه. يقول الشيخ وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الأفعال زيادة فعل سواء كان الفعل واجب أو ركن، الركن مثل الركوع والسجود والواجب مثل الجلسة بين جلسة التشهد الأول. بدأ الشيخ يقول من نسي فزاد ركعة كاملة، نفس الحكم أن من زاد ركعة كاملة إذا تذكر حكم ببطلان هذه الركعة وحدها وإلغائها ويشرع في حقه أن يسجد سجود السهو. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها أي من الركعة سجد سجود السهو استحبابا، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انفتل من صلاته أو فانتبه في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو قبل سلامه. نعم. قال وإن علم فيها أي في أثناء الركعة جلس في الحال يجب عليه أن يجلس، إذ لو لم يجلس لحكم ببطلان صلاته لأنه زاد في الصلاة أمرا متعمدا شيئا من جنس الصلاة أفعال الصلاة متعمدا فيها فيجب عليه أن يجلس. فلو تذكر في ركوعه يجب عليه أن يجلس مباشرة، لو تذكر في قيامه يجب عليه أن يجلس. قال وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد أي قبل كأن تكون ثنائية ثم قام للثلاثية هنا يكون تشهد فيجلس ثم يسلم، ثم لم يكن يعني وإن كان قد لم يكن قد تشهد كان يكون قام للخامسة في الرباعية فإنه يجلس ويتشهد. قال وسجد وسلم، هذه من المواضع التي يكون سجود السجود فيها قبل السلام وهو مستحب، وسنمر إن شاء الله في نهاية الباب نذكر متى يكون من كلام الشيخ متى يكون واجبا مستحبا ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده. طيب. يقول الشيخ وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الشخص إذا أخطأ في صلاته في الأفعال، نحن نتكلم عن الأفعال سيأتي الأقوال بعد قليل، إن أخطأ في الأفعال فإنه يجب على من كان بجانبه سواء كان مأموما أو كان من بجانبه ليس مؤتما به يجب أن ينبهه إلى خطأه، لأن هذا من إنكار المنكر وتصحيح الخطأ يجب. ولذلك حتى لو صلى الشخص منفردا فكان بجانبه شخص آخر فرأى أنه زاد في صلاته ركعة أو نقص منها فيلزمه وجوبا أن يسبح به وجوبا. لماذا؟ لأن هذه الصلاة فزاد فيها شيئا يبطلها فيكون من باب التنبيه له وإنكار المنكر. إذا المسألة الأولى قضية أن التنبيه واجب. طيب انظر المسألة أخرى وإن كان خارج عن الدرس لكنها قريبة منها، لو أن الذي يصلي سواء كان إماما أو منفردا أخطأ في قراءته فهل يجب الرد عليه أم لا؟ أخطأ، نقول إذا كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى مثل أن يكون قد ارتج عليه ألا يلزم الفتح عليه بلا إشكال، وأما إذا كان يحيل المعنى فقد بني الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في أن من لحن في قراءته هل يجب لحنا، طبعا يبطل الصلاة الذي هو يحيل المعنى اللحن الجلي، هل من لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى يجب عليه سجود السهو أم لا؟ وفيها روايتان في المذهب، قيل إنها تجب وهو قول المجد وقيل إنه لا يجب. فمن قال إن اللحن الذي يحيل المعنى يوجب سجود السهو فإنه يجب الرد عليه، ومن قال لا فلا. هذا مسألة الخلاف مبنية على الخلاف، هناك هو المسألة واحدة، أرجو أن تكون واضحة. أنا اليوم الدرس أحاول أن أهدئ فيه شوي لأن مسائل دقيقة بعض الشيء. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية ماذا؟ أن تسبيح الثقتين أو تسبيح الشخص وتنبيهه لمن بجانبه واجب. الأمر الثاني قول الشيخ وإن سبح به ثقتان. قوله سبح لا يلزم أن يكون تنبيه المنبه الثقة هذا أو غيره أن يكون بالتسبيح، فقد يكون بالتصفيح أو التصفيق، وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر اليد اليسرى، وقد يكون بغيره كأن يكون الذي نبهه ليس قارئا ليس مصليا معه فيقول يا فلان لقد زدت ركعة، فليس لازما أن يكون بالتسبيح وإنما خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. طيب المسألة الثالثة قول الشيخ وإن سبح به ثقتان، هذا يقول الفقهاء هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة، وبناء على ذلك فالثقتان يشمل الرجل والمرأة سواء، لأن عندهم ما كان من باب الشهادة المرأة أو المرأتان في مقابل الرجل، وما كان من باب الإخبار مثل رؤية الهلال ومثل بعض الأحكام الرجل والمرأة سواء لأنه إخبار عما رأوا. فهنا التسبيح من باب الإخبار، فلو سبح بالرجل امرأتان أو نبهته امرأتان يجب عليه أن يذهب لقولهما لأنه إخبار. قال ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين أيضا لزمه الذهاب لقولهما، كأن يكون ابن 14 13 12 إذا كان يعلم أنهما ثقة في صلاته وأنه يحسنها ويعرف أنه ضابط لأحكامها، فيلزمه أن يصير لقولهما لأنه من باب الإخبار وليس من باب الشهادة. نعم. قال وإن سبح به ثقتان فأصر. إذن قبل فأصر نقول من سبح به ثقتان يجب أن نقول لزمه أن يرجع، إذن إذا سبح به ثقتان لزمه أن يرجع لقولهما إما في ترك الزيادة أو في فعل ما نقص عنه ولو كان منفردا. الحالة الثانية قول الشيخ فأصر، طبعا لماذا زدت هذه الزيادة قبل قليل؟ هي مفهوم كلام الشيخ الذي سيأتي ومفهوم كلام الشيخ. قوله فأصر أي لم يرجع إلى قولهما ولم يجزم، يقول الشيخ ولم يجزم من باب اليقين وليس من باب غلبة الظن، لأن في باب السهو عند الحنابلة يرون أنه غلبة الظن كالشك، في أبواب أخرى غلبة الظن ملحقة باليقين، هنا غلبة الظن ملحقة بالشك، وهذه من الفروق بين الأبواب الفقهية، من دقيق الفروق، من دقيق الفروق في المسائل. هنا قال ولم يجزم أي يقينا جازما 100% ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. طيب هنا قبل أن ننتقل من هذه الجملة سأتكلم عن هذه الجملة من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى لا بد من تقييده بحالة ليس على إطلاق. أعيد كلام الشيخ ثم أذكر لكم التقييد الذي لا بد أن نضيفه. الشيخ يقول إن المصلي إذا صلى فسبح به ثقتان وكان غير جازم في بأنه على صواب ولم يذهب لقولهما بطلت صلاته. طيب نقول تسبيح الثقات له حالتان، إما أن يكون لأجل زيادته وإما أن يكون لأجل نقصه. فإن كان لأجل زيادته فإنه يجب عليه أن يصير إلى قولهما لأنه معناه أنه زاد في الصلاة ما ليس منها. وأما إن كان لجبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك بعض الشراح متأخرين المنتهى أنه إذا كان لجبر النقص فلا يلزمه أن يصير لقولهم، لجبر النقص لا يلزمه أن يصير لقولهم. وبناء على ذلك نرجع فنقول ملخص كلام الشيخ في هذه الجملة أن الشخص إذا صلى فسبح به ثقتان ونبهه ثقتان فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينبهه الثقتان وهو جازم من صواب نفسه متأكد من خطأهما، فهنا يذهب لرأيه هو ولا يصير لقولهما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يجزم بصواب نفسه، أن لا يجزم بصواب نفسه سواء كان ظانا أو ليس بظان، فنقول هنا يجب عليه أن يذهب لقولهما. الحالة الثالثة أن يختلف عنده الثقات وهو ليس جازما بصواب نفسه، يختلفون، يسبح به واحد إذا قام وواحد يقول إنك لم تقم، فهنا يصير إلى ظنه هو، يصير إلى ظنه هو. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات: إذا سبحوا به وهو جازم فيعمل بجزمه، إذا سبحوا به وهو غير جازم ولو كان عنده غلبة ظن لا يعمل بغلبة ظنه ولا بظنه وإنما بقولهم هم، إذا سبح به ثقتان أو أكثر واختلفوا فإنه لا يصير إلى قولهم يلتغي لما تعارضوا وإنما يصير إلى ظنه هو. يقول الشيخ: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، أي وتبطل صلاة من تبعه عالما. إذا قام الإمام بخامسة وعلم الذي خلفه أن هذه الخامسة غير صحيحة نقول تبطل صلاته لأجل المتابعة في الزيادة دون النقص، دون النقص. النقص يجلس معه في التشهد ثم يقوم، فإنه يعني هنا نقول تبطل صلاة من تبعه من المأمومين إذا كان عالما بالحكم وعالما بالحال، عالما بالحكم وعالما بالحال، لا جاهلا وناسيا. أما لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا الحال لا يعرف الحق فإن صلاة المأموم تصح، وهذه دائما تكون، يزيد الإمام خامسة فمن تبعه عالما أنها خامسة بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها من جنسها ما ليس منها، وأما الجاهل والناس فإن صلاته لا صحيحة. قال: ولا من فارقه، أي لا تبطل صلاة من فارق الإمام إذا زاد فيها شيء. فلو زاد الإمام الخامسة ففارقته جلست وسلمت يقول تصح الصلاة فيتفارقه هنا. هذه من الصور التي ذكر الفقهاء أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام من هذه الصور. طيب، يقول الشيخ: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ذكر الشيخ هنا بعضا من مبطلات الصلاة، والشيخ هنا ذكر شيئا من مبطلاتها منها هذه المسألة وهي قضية أن العمل الكثير يبطل الصلاة، فيقول: وعمل مستكثر أي كثير، وعبر بكلمة مستكثر مما يدل على أن الضابط في الكثير هو العرف، فإنه أتى بهذا العبارة مستكثر مما يدل على أن الناس هم الذين يستكثرونه، فالضابط في كون العمل كثير أو قليل هو العرف، بحيث أن من رآه شخص حكم بأن هذه الصلاة الحركة كثيرة فتكون مبطلة للصلاة. ويزيد الفقهاء شرطا آخر إضافة لكونه مستكثرا أن يكون متواليا، يجب أن تكون حركة متوالية. قال: مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل، وهنا من غير جنس الصلاة، فقال: يبطل عمده وسهوه. إذن لكي نربط المسائل بعضها ببعض، من زاد شيئا من جنس الصلاة، شيئا من في الصلاة أفعال، إذا كان من جنس الصلاة وإذا كان من غير جنس الصلاة الفرق بينهما من جهتين. الآن لو زاد المصلي شيئا من أفعال في الصلاة، فقد تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة، زاد ركوعا وسجودا. الأمر الثاني إذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاة، ما الفرق بين هذه وهذه؟ من جهتين. الجهة الأولى من كلام الشيخ ما أتيت لكم بشيء خارج، الجهة الأولى أن الذي من جنس الصلاة عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة. انظر، عمده قليله وكثيره يبطل الصلاة، بينما الذي ليس من جنس الصلاة قليله لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. إذن الفرق الأول أن القليل يعفى عنه في غير جنس الصلاة إذا كان سواء عمدا أو سهوا، هناك عفوا نعم سواء كان عمدا أو سهوا هنا لا يبطل، وهناك يبطل إذا كان عمدا. واضح الفرق الأول؟ طيب الفرق الثاني أن ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرا ولو ركعة كاملة إذا كان سهوا لا يبطل الصلاة ويجبر بسجود السهو. وأما الذي ليس من جنس الصلاة فإذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة عمدا وسهوا، لا فرق. وضحت الفرق مسألتان؟ هي دقيقة، هي من كلام الشيخ، أريد شخصا يعيدها بأسلوبه هو. أنا اليوم سأتعبكم، أنا الدرس أنا أعرف أنه هو سهل، ولكن نظرا للتقاسيم فيه سأجعله أربطه في التقاسيم هو الذي يقول، غير الشيخ وافر. سمي الشيخ. نعم عمدا أحسنت، وهناك القليل. نعم أحسنت أحسنت. ولو كثيرا لا يبطل، أحسنت ممتاز. والثاني أحسنت. إذا كان كثيرا لا ينظر، أحسنت. وهذا هو الفرق بين الثنتين. طبعا هنا ماذا فعلنا؟ أتينا بجملتين وربطنا بينهما. طيب نعم قال يبطلها عمده وسهوه. المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم أن كل سهو حكم الجهل فيه واحد، ما كان سهوا الجهل فيه نفس الحكم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون يبطل عمده وسهوه وجهله مثل سهوه، فالجهل يأخذ حكم السهو، لأن القاعدة عندهم أن الجهل والنسيان حكمهما واحد. ذكرتكم هذه القاعدة قبل، ونقلت لكم إياها عن الموفق رحمه الله تعالى. طبعا يشكل على ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم في صلاته، هذا يقولون إنه من الكلام اليسير، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عنه. يقول ولا يشرع ليسيره سجود، هذه ملحقة بالنوع الثاني ذكرت لكم وهو ماذا؟ ما لا يشرع له السجود. هناك ذكرنا ثلاث صور، هذه هي الرابعة اربطوها مع تلك. يقول ولا يشرع ليسيره سجود، أي أن من تحرك في صلاته فعل فعلا في صلاته من غير إيش؟ جنس الصلاة، وكانت هذه الحركة يسيرة، فإنه لا يشرع له سجود السهو، لا استحبابا ولا وجوبا ولا إباحة. طبعا لا شك ولا إباحة. طيب قد تقول إنه أيضا فرق ثالث بين ما كان من جنس الصلاة وغير جنسها. ما هو الفرق الثالث؟ أن هناك ولو كان شيئا يسيرا يشرع له سجود السهو، هنا لا. يقول الشيخ ولا تبطل. طبعا ما الدليل على أنه لا يشرع؟ أحاديث كثيرة جدا، منها أن سلم حمل أمامة رضي الله عنه وأنزلها، وقال يعني أمر بقتل العقرب والحية في الصلاة، وهذه حركة ليست من جنس الصلاة وهي يسيرة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لها سجود السهو، فدل على أنها لا تشرع بالكل. سم القول تكلمنا عنه الكلام في الصلاة، سيأتي القول بعد قليل. نعم يقول نعم قال ولا تبطل أي الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. إحنا قلنا قبل غير سهوا وجهل نفس الحكم، قاعدة في المذهب كلها مضطردة إلا في صور قليلة مستثنات، أن كل سهو يأخذ حكمه ماذا؟ الجهل، وكل جهل يأخذ حكم السهو. قال من أكل أو شرب سهوا في صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة لا تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأن جنس الأكل مشروع في النافلة، جنس الأكل مشروع في النافلة كما سيأتي بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو الشرب، فما كان جنسه كذلك فدل على أن السهو فيه لا يبطله، فلأن السهو فيه لا يبطله. طيب، مفهوم هذه الجملة، وهذه مفهوم مهم جدا، أن من أكل أو شرب متعمدا بطلت صلاته، وهذا المفهوم صحيح، أن من أكل أو شرب متعمدا في فريضة بطلت صلاته، وهذا بلا إشكال، لأن الأكل حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة المصلي فتكون مبطلة للصلاة. وهنا مسألتان، يعني هناك مسائل تتعلق في بعض الصور، هل هي تسمى أكلا أم ليست بأكل؟ سيأتي أن المستثنى فقط حالة واحدة، خلنا نذكر هذه ثم نذكر الصور. المستثنى حالة واحدة التي عبر الشيخ، قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، يقول إنه يجوز للشخص أن يشرب إذا كان في النافلة واحد، وأن يكون الشرب يسيرا لبل الريق، لما ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي للناس تراويح ويشرب الماء رضي الله عنه. وهناك معنى أن صلاة قيام الليل بالذات تكون طويلة جدا، وفي مثلها الكسوف والخسوف طويلة جدا، وكثير من الناس لا يستطيع أن يجلس الأمد الطويل وهو يقرأ القراءة الطويلة، فشرع في حقه أن يشرب شيئا يسيرا لبل ريقه لأجل أن يقرأ قراءة صحيحة. وهذا جاء عن عبد الله بن الزبير، قال وهذا مستثنى فيضيق، فيكون في النافلة ويكون في الشرب الشرط الثاني، وأن يكون شيئا يسيرا. مفهوم هذه الجملة قلنا قبل قليل ماذا؟ أن الأكل والشرب عمدا في الفريضة يبطلها، والأكل في النافلة يبطلها عمدا، والشرب الكثير في النافلة يبطلها عمدا، هذا بلا إشكال وهذا صحيح، وذكرنا الدليل عليه قبل قليل. هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها، هل هي أكل أم ليست بأكل؟ مثال ذلك، طبعا الخلاف هنا عند المتأخرين كلهم بعد القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى فمن بعده. من صور ذلك قالوا ما يوجد بين الأسنان، فلو أن امرأة حرك بلسانه ما بين أسنانه فأخرج قطعة طعام فابتلعها، هل يكون ذلك أكلا أم لا؟ بعض المتأخرين كالشيخ موسى في الإقناع قال نعم هي أكل، ومشى على الشيخ منصور. وقال بعض، عفوا، قالوا إنها ليست بأكل، الشيخ منصور في الروض وغيره قال إنها ليست بأكل. وذهب بعض المتأخرين كالشويكي للتوضيح إلى أنها أكل، إلى أنها أكل. والحقيقة على قاعدة المذهب، شوف بغض النظر عن أمر آخر، على قاعدة المذهب في قضية كلام الشويكي أقرب من كلام الشيخ منصور. لماذا؟ لأنه عندهم كل شيء له جرم يصل إلى الجوف فإنه مفطر ويسمى أكلا، يسمى أكل هناك في الصوب ما دام له جرم وصل إلى الجوف، فهذا يسمى له جرم ووصل إلى الجوف، وعندهم أن التجويف الفم ليس من الجوف إنما هو خارج، فكأنه أكل أكلا جديدا. فعلى قاعدة المذهب كلام الشويكي أضبط من كلام الشيخ منصور. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا لو كان في فمه سكر، سكر، وهذا السكر ذاب فابتلعه، هل يكون أكلا أم لا؟ المتأخرون أيضا، هنا الخلاف نازل جدا داخل المذهب عند المتأخرين، فمن المتأخرين يقول هو مبطل للصلاة إذا ابتلع ريقه معه، لابد أن يكون معه الريق، وهذه طريقة موسى في الإقناع، المؤلف الإقناع. ومنهم من يقول إنه يكون مفطرا، أنه يكون مبطلا للصلاة مطلقا سواء ابتلع ريقه أو نزل وحده، فلا يشترط فيه الفعل، لا يشترط فيه الفعل. وجها والأقرب في نظري أنا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الأصح دليلا، نجيب عنه بعد إن شاء الله الدرس الأصح دليلا، والأقرب عندي في قاعدة المذهب أن هذا الذي فيه إذا كان هو الذي وضعه ابتداء في فيه فإنه يكون مبطل للصلاة ولو لم يبتلع ريقه، لأن وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه مثابة ابتداء الأكل. وأما إن كان في فيه من غير قصد، يعني نسيه أو لسبب، فلا بد من ابتلاع الريق، فيكون كلام الشيخ موسى اللي هو المؤلف الإقناع أنسب. هذه مسألة فقط أردت أن آتي بها لكي نفرع على كلام المصنف، وأريد أن تعرفوا أن المتأخرين أنفسهم يختلفون، ليسوا قولا واحدا، بينهم خلاف قوي جدا، وأن تنظر قاعدة المذهب كيف ترجح. وهذه طبعا لن نكثر منها كثيرا لأنها قد تبعدنا كثيرا عن القصد من الكتاب. طيب نعم، يقول الشيخ نعم ولا تبطلوا، نعم انتهينا من هذه. يقول الشيخ وإن أتى بقول مشروع، بعض الفقهاء يعبر بذكر، والحقيقة أن التعبير بذكر في نظري أدق. لماذا؟ لأن الصلاة كلها في أولها إلى آخرها ذكر، وما كان فيها من قول خارج عن معنى الذكر، ليس قرآنا وليس تسبيحا ولا تمجيدا لله عز وجل، فإنه سيأتي بعد قليل أن قليله وكثيره كله قد يكون مبطل للصلاة حتى بحرفين، ولو تنحنح فبان حرفان. ولذلك التعبير بكلمة ذكر قد تكون أدق. نعم، يقول وكلاهما صحيح لا شك. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، أتى بذكر في غير موضع لكنه مشروع، الصلاة كلها ذكر لله عز وجل، كقراءة في سجود. القراءة في السجود لا تشرع، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قراءة القرآن في الركوع والسجود غير مشروعة إلا في حالة واحدة، إذا كانت من باب الدعاء، فتقول في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هنا أنت دعوت بها ولم تقرأ. مثل الجنوب يجوز له أن يقرأ هذه الآية من باب الدعاء لا من باب القراءة. قال وقعود كذلك لا يشرع في القعود، لأن القعود له ذكره. ومثله ما ذكر الشيخ. قال وتشهد في قيام، لو قال التحيات لله وهو قائم أتى بذكر في غير موضعه. ومثله قال وقراءة سورة في الأخرتين أو في الأخيرتين، أي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، لو قرأ سورة زائدة على الفاتحة قراءة مشروعة، لكن ليس هذا محلها. قال لم تبطل صلاته، لا تبطل الصلاة، ولم يجب له سجود، ليس واجبا بل يشرع. ايش معنى يشرع؟ إذن هنا سنة، قلنا يشرع يحتمل أن يكون واجب وسنة، هنا معنى سنة. كيف عرفنا أنه سنة؟ قال لأنه لم يجب. فهذه من الصور التي تكون فيها السجود ماذا؟ سنة. وهي ماذا؟ لمن أراد أن يكتب، لمن أتى بذكر مشروع في غير موضع، أتى بذكر مشروع في غير موضع سنة في حقه. بعض الناس كثير، بعض الناس هو يجلس في التشهد ينسى ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كثير. من فعل هذا الشيء نقول له سجود السهو في حقك ماذا؟ سنة وليس واجب. ما الدليل على أنه سنة وليس بواجب؟ أن الصلاة أصلا كلها جعلت لذكر الله عز وجل، فهو لم يأتي بشيء محظور فيها، لم يأتي بشيء محظور فيها، وإنما أتى بشيء مشروع فيها ولكنه في غير موضعه، فليس مبطلا للصلاة. ما دام أنه لا يبطل الصلاة فهو ليس واجبا. كونه سنة ما الدليل عليه؟ عموم حديث ثوبان من سهى في صلاته فليس سجدتين. نعم، انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة أخرى. خلنا في الشرح. طيب يقول وإن سلم قبل إتمامها عمدا، هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة التي ذكرها الشيخ. ذكر الشيخ شيئين، الزيادة من جنس الصلاة، وذكر أمر آخر الفعل الكثير. هنا ذكر الشيء الثالث وهو السلام قبل إتمامها، هذا مبطل للصلاة. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمل عملا نقصت عن الصلاة ما ليس منها. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم ذكر بعد، ذكر بنفسه أو نبه بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يرجع ويتمها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة، حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانفتل من صلاته على هيئة الغضبان شبك بين يديه، فهاب الصحابة أن يكلموا، فقام سرعان الناس وخرجوا، فقام رجل قال له ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله فقط إنك صليت اثنتين. فقال أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين الباقيتين، ومثله جاء من حديث عمران. فيقولون هنا أنه إن ذكرها من قريب مثل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها عن قريب، وجاء في حديث عمران بن حسين أن يسلم تحرك من مكانه، قام من مكانه فنبه فرجع وصلى الركعتين. قال فذكرها قريب، معنى القريب أمرين: قرب الزمان وقرب المكان. قرب الزمان يجب أن لا يكون هناك فصل، سنتكلم عن الفصل بعد قليل. الأمر الثاني يجب قرب الزمان أن لا يخرج من المسجد، أن لا يخرج من المسجد. إذن فذكرها عن قريب تشمل قربين: قرب الزماني سيشرح الشيخ بعد قليل، والقرب المكاني. فلو تحرك خرج من المسجد وابتعد، نقول حتى وإن كانت الفترة قليلة نقول يجب أن تعيد الصلاة، لأنه أصبح الفاصل طويلا. طيب لماذا؟ لأن القاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، هذه قاعدة متفق عليها، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، يأخذ حكمه. ونحن عندما نستدل بالقاعدة إنما نستدل بماذا؟ بالاستقراء عليها، فإن هذه القواعد ليه الاستقراء، لا نستدل بالقاعدة بذاتها، وإنما كما قال المرداوي في التحبير شرح التحرير أن الاستدلال بالقاعدة ليس استدلالا بذاتها وإنما بدليلها، وهو الاستقراء أو النص. نعم. قال: وسجد. السجود هنا يكون بعد السلام، وهل السجود يكون واجبا أم أنه مستحبا؟ يكون مستحبا. يقولون السجود هنا يكون مستحب وليس بواجب، والسبب أنه لم يترك شيئا من أفعاله الصلاة، ما ترك شيء، نبه فرجع، فيكون السجود بعد السلام. والقاعدة عند الفقهاء أن السجود إذا كان بعد السلام فإنه سنة، هذه قاعدة. قاعدة كيف جبنا هذه القاعدة؟ قالوا الدليل على أنه سنة أنه منفصل عنها ليس من جنسها، فدل على أنه سنة لأنه ملحق بها مثل سنة الرواتب منفصل عنها. طيب يقول الشيخ: وإن طال القصد أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. ذكر الشيخ هنا المبطل الرابع من مبطلات الصلاة، وهو الكلام فيها في الصلاة. طبعا قال: فإن طال القصد أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها. طبعا طال الفصل بينت لكم لماذا، لأنه تكون لا ما طال عن الشيء لا يأخذ حكمه ولا يكون متصل، فكأنها صلاتين منفصلتين. ولو قلنا بجواز طوال الرجوع لقلنا إن من نسي قبل يومين يرجع فيتمها الآن، هذا غير صحيح. قال: وإن تكلم لغير مصلحتها بطلت، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فلا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. قال: ككلامه في صلبها. معنى قوله ككلامه في صلبها، انتبه، أراد الشيخ أن يقول لنا في هذه الجملة حكمين، وهذا المختصرات، الجملة فيها أحكام ليس حكم. يقول الشيخ: إن الذي يتكلم في صلب الصلاة بكلام الآدميين بطلت الصلاة، الحديث معاوية، والذي يسلم قبل انتهاء الصلاة ثم يتكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطل، أما الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطل. والدليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الناس: أصدق ذو اليدين، لم أنس ولم أسهو. فهنا يقول الكلام لمصلحة الصلاة، أنا نسيت صحيح يا ناس، إذن هذا لمصلحة الصلاة. لغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا، بيع وشراء وحديث وكيف أنت وأحوالك. الكلام الذي ليس لمصلحة الصلاة هنا بمثابة كما أنه يبطلها في أثناء الصلاة كما قال وسلم، فهذا الفاصل يبطلها أيضا الكلام فيه، لأنه ملحق بالصلاة، ما قارب شيء أخذ حكمه. نعم. قال: إن كان يسيرا لم تبطل، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، أي إن كان الكلام يسيرا لم تبطل. وقهقهة ككلام، أي أن كل قهقهة في الصلاة تكون مبطلة ولو لم يبن حرفان، هذا المذهب، أن كل من ضحك في صلاته ولو لم يتبين حرف القاف والهاء أو الهاء وغيره من حروف القهقهة فإنها تبطل الصلاة بالقهقهة مطلقا ولا يفرقون، وروا في ذلك حديثا، ولكن يعني لأهل العلم فيه كلام. قوله ككلام أي أن الكلام يبطلها. ثم قال الشيخ: وإن نفخ، أي نفخ في صلاته فقال أف، أو انتحب أي بكى، وكان انتحابه من غير خشية الله، أو تنحنح فقال مثلا، أو حم أو غير ذلك، من غير حاجة انتلحنح لغير لأجل الحاجة أو نفخ لأجل الحاجة ليطير مثلا شيئا عن وجهه، فبان حرفان فقال احم ألف وحاء أو احم ثلاثة ألف وحاء وميم، أو نفخ قال أف فبان حرفان ألف وفاء، قال بطلت صلاته. والدليل على ذلك قالوا ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كالكلام فيها. قالوا والنفخ هذا يكون من كل شخص، مع التنفس يكون نفخ، لكن إن ظهر من النفخ حروف أخذ حكم الكلام، قل أف يطلع كلام يفهم، ولأن أقل كلام في لغة العرب لا بد أن يكون حرفين، فلذلك اختاروا الحرفين. ما في كلمة في العرب في لغة العرب أقل من حرفين أبدا، وذلك قي وفي وعي هي حرفان، ولكن الحرف الثاني محذوف لأجل الجازم، عي تبدأ يقوم يجب أن تبقى محلها حرف الكسرة، وفي وقي، فأقل كلام يكون في كلام العرب حرفان، فذلك اشترطوا الحرفين. والدليل على النفخ ما ذكرت لكم عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث يعني تكلم بعض أهل العلم في سنده. طيب، قول الشيخ من غير حاجة، الدليل على أن الحاجة لا تبطل الصلاة ما روي عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله أن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا دخلت تنحنح لي، فهنا تنحنح من باب الحاجة يعني لا يوجد أحد أدخل، فالتنحنح لأجل الحاجة أو النفخ لأجل حاجة، وإن بان فيه حرفان معفو عن حديث علي انصح. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، نأخذ بسرعة ونقف، نأخذ يعني إن شاء الله بسرعة سأستعجل جدا مع أنه والله مهم التركيز فيه. يقول الشيخ فصل، ومن ترك ركنا أي غير ركن الإحرام، لأن من ترك ركن الإحرام لم تنعقد صلاته، ومن ترك ركنا غير ركن الإحرام الأركان السابق ذكرها فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، في قراءة في الركعة الثانية نسي ركوعا نسي سجودا نسي قراءة فاتحة نسي غير ذلك من الواجبات بطلت التي تركه منها، أي الركعة السابقة تبطل كاملة. طيب، طبعا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه أحكام النقص، الفصل السابق ذكر فيه أحكام الزيادة، وهنا يبدأ يتكلم عن أحكام النقص، عن أحكام النقص من نقص شيئا من الصلاة. قال وقبله أي فإن تذكر قبل الشروع في القراءة، وقبله أي قبل يعني قبل الشروع في القراءة، تذكر في السجود أنه لم يركع، تذكر في الجلوس أنه لم يركع، تذكر حال قيامه للركوع للصلاة للركعة الثانية فلم يركع، فيجب عليه أن يرجع. يقول وقبله أي قبل الشروع في القراءة يعود وجوبا، يجب عليه أن يعود، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الثنائية فذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، إذن يجب عليه أن يرجع فيتدارك، مع أن هذا واجب، وإن ذكر بعدما استتم قائما فلا يجلس، فدل ذلك على أنه إذا بدأ في الركعة الثانية وبدأ في أول أركانها وهو القراءة، لأن ما قبل القراءة ليس ركنا وهو الشروع واجب الانتقال بين اللي هو تكبيرة الانتقال ونحو ذلك، فهو أول أركان الركعة التي بعدها وما قبله هو فاصل بين الركعتين، فدل على أنه يجب عليه أن يرجع قبلها وبعده تبطل الركعة. قال وقبله يعود وجوبا أي يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة بالكلية، لا نقول بطلت الركعة، بطلت الصلاة. كيف؟ رجل كان راكعا عفوا كان في صلاته فنسي ركوعه وهو في السجود، انتبه وهو في السجود تذكر أنه لم يركع، نقول يجب عليك أن ترجع، يجب عليك أن ترجع فتركع، تقوم الآن وتركع. من قال يا ابن الحلال خل نبطل هذه الركعة سأقم السجدة الثانية وأقوم، نقول بطلت صلاتك، بطلت. لماذا؟ نقول بطلت مطلقا، ليست بطلت الركعة، الصلاة كلها، لأنه تعمد زيادة شيء في الصلاة ليس من جنسها، تعمد زيادة شيء من جنس الصلاة فيها من أفعال الصلاة، وضح التعليل؟ وضح التعليل؟ طيب، هو مبني على تعليل الفقهي، وهو يعني متفق عليه بلا خلاف. طيب، انظر هذه الصورة، من نسي ركنا في الركعة، قلنا قبل قليل فتذكر في أثنائها وجب عليه الرجوع، وذكرنا أنه إن تذكر في أثنائها ولم يرجع متعمدا بطلت. هذا مفهوم كلام الشيخ، ليس من نص، مفهومه مفهوم صحيح منصوص عليه المطولات. طيب، إن نسي أحسنت، هذه اللي قلناها قبل قليل. طيب، نسي وفي السجود ناسي أنه فاتت الركعة، يسجد السجدة الثانية ثم قام، تتذكر في الركعة الثانية وقطعت الركعة فقط. وضحت المسألة. طيب، إن تذكر في الركعة الثالثة، في السجود في الركعة الثالثة، ماذا نقول؟ بطلت الركعة الأولى، والركعة الثالثة تعتبر في حقها الثانية، ما يرجع، يرجع إذا ذكر في أثناء الركعة. هي نفس المسألة، بس أنا قلبت لكم الصور، هي نفسها. طيب، قال وإن علم بعد سلامه فكترك ركعة كاملة، مثل ما سبق في المسألة قبلها، الذي يسلم عن نقص، عن نقص ركعة، يجب عليه أن يأتي بها إن كان الفصل طويلا أو حدث فيه كلام أو خرج عن مكانه، فإنه نقول ماذا؟ بطلت الصلاة. وإن كان قصيرا ولم يكن فيه كلام إلا لمصلحتها، فإنه يجب عليه أن يتم، إن كمن سلم قبل إتمامها. يقول الشيخ وإن نسي التشهد الأول، الآن المسألة التي قبل قليل تكلم الشيخ عن من نقص ركنا، بدأ الشيخ الآن يذكر من نقص واجبا من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. يقول وإن نسي التشهد الأول، هو الذي من أفعال الصلاة، من الأفعال واجب التشهد، وأغلب الواجبات الباقية كلها ماذا؟ أقوى، وذلك نص عليه بالخصوص. وإن نسي التشهد الأول، قوله إن نسي التشهد الأول يشمل صورتين وكلاهما صحيح، إن نسي التشهد مع الجلوس له، أو نسي التشهد ولكنه كان جالسا، إذا صورتين كلاهما نفس الحكم، واحد جلس ولم يقل التحيات لله، هذا نقول حكمك تركت واجبا. لذلك لما عددنا الواجبات قلنا ماذا؟ التشهد والجلوس له، أليس كذلك؟ طيب، الذي لم يجلس قام مباشرة نقول تركت واجبا، نفس الحكم. وإن نسي التشهد الأول سواء مع الجلوس أو بدون جلوس، ونهض قام الركعة الثانية، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، لحديث المغيرة بن شعبة ذكرت لكم قبل قليل، والحديث عند أبي داود وأحمد وإسناده لا بأس به، وقد جاء من حديث زياد بن علاقة رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة فعل بهم مثل ما قال في الحديث، يعني ما لم ينتصب، ما دام في الطريق لم يصل واقفا يجب عليه أن يرجع للحديث فليجلس. طيب، يقول الشيخ فإن استتم قائما وقف كره رجوعه، يجوز له أن يرجع لكن مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه لم يبدأ بالركعة الثانية، قال وإن لم ينتصب لزم رجوعه. هذه المسألة مشكلة، ليست فقها، وإنما مشكلة من حيث أنها مختصرة، لأن هذه الجملة في نظري أنا قد يكون عند بعض الإخوان مكررة لما قبلها، أليس كذلك؟ في نظري سم؟ مع أقول هذا في نظري، قد يكون لبعض الإخوان يجد مخرج، وهذا يدل على أن كل عمل بشري لابد أن يكون فيه نقص كما ذكرت لكم، وذلك المختصرات مما يعاب عليها ماذا؟ التكرار. إذا رأيت في مختصر تكرارا هذا مما يعاب على المختصر، أنت أخطأت لأنك كررت المسألة، يجب المختصر أن لا يكون فيها تكرار. قال وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وهذه قالها قبل قليل. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، حرم، لا يجوز الرجوع لحديث المغيرة، ألا يجلس أيضا لا يجوز. وعليه السجود للكل، هذا السجود للكل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، متى يكون واجبا؟ إذا استتم قائما ولم يرجع، فيجب عليه السجود بالسهو، واضح؟ وأما إذا لم يستتم قائما فرجع، أو استتم قائما وقبل أن يقرأ القراءة رجع، نقول سجود السهو في حقك مستحب. والدليل على الاستحباب حديث المغيرة، فإنه ذكر السورتين ثم ذكر بعد السورتين قال وليسجد سجدتين، فهي تشمل السورتين. أما الثانية فإنه واجب، لماذا؟ لأنه ترك شيئا عمده مبطل للصلاة، ترك التشهد الأول عمده مبطل للصلاة فيكون واجب. وأما في الحالة التي رجع فيها فلأنه تدارك ما فاته، نحن قلنا كل من تدارك ما فاته فإن سجود السهو في حقه ماذا؟ مستحب، مستحب. يقول الشيخ، نمر بسرعة في ثلاث دقائق شمه، يقول ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، الباقي سهل إن شاء الله. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني أن من شك في صلاته ليس واهما، إذ الواهم لا عبرة به، الوهم لا عبرة به، وإنما الشك سواء كان عنده غلب الظن أو ليس عنده غلب الظن، المذهب لا يفرق، والرواية الثانية في تفرق لحديث المسعود. قال ومن شك في عدد ركعاته أخذ بالأقل وهو اليقين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليبني على ما استيقن، إذن وهو الأقل وهو ثلاث. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، كأنه تركه، شك هل صلى سجدة أم سجدتين، فنحكم أنه صلى سجدة واحدة، لأن للجزء حكم الكل، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن الكل يبني على اليقين فالجزء كذلك يبني على اليقين. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، هذه من الصور التي تلحق بما لا يشرع له سجود السهو، لا يشرع، ليس مستحبا ولا واجبا، وهو إذا شك في ترك واجب، شك ليس في ترك ركن، شك في ترك الركن يبني على اليقين ويجب عليه سجود السهو، يجب وجوبا. ولكن إذا شك في ترك الواجب، بعض الناس وهو في صلاته يقول ها ما سبحت في ركوعي أو سجودي ترك واجب، فنقول هذا الشك لا عبرة به لأن انتهى وقته بعد وقته، لكن لو كان الشك في أثنائه فيجب عليه أن يفعله. واحد في السجود قال ما سبحت، نقول سبح له، لكن عبرة الشك في غير وقته، يعني بعد وقته. قال أو زيادة، أو زيادة في صلاة فإنه لا يسجد لها، زيادة أي زيادة يعني شيء من الأفعال التي سبق لها الحديث. قال ولا سجود على مأموم إلا تبع لإمامه، ما يسجد المأموم إلا تبع لإمامه، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أن الإمام أن المأموم يكون تابعا، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المأموم تابع لإمامه، إلا في حالة واحدة ينفرد المأموم عن إمامه إذا كان مسبوقا، فإن المأموم إذا كان مسبوقا يسجد سجود السهو في ثلاث حالات. الحالة الأولى يسجد فيما سهى فيه منفردا هو، إذا انفرد هو في شيء بعده فإنه يسجد له سجود السهو، إما وجوبا أو استحبابا بناء على ما يكون فيه. الأمر الثاني يسجد سجود السهو فيما سهى فيه مع إمامه، المذهب أن ما سهى فيه مع إمامه يسجد سجود السهو، لماذا؟ لأنه متعلق بآخر الصلاة، وآخر الصلاة هو كان منفصلا فيها. الأمر الثالث يسجد سجود السهو إذا سلم مع إمامه ساهيا، بعض المأمومين إذا قال إمام السلام عليكم ورحمة الله سلم ثم انتبه، هنا لماذا فصلناه؟ لأنه ليس مع الإمام، الإمام خرج من الصلاة وليس فيما انفرد به في مرحلة في النص، لذلك نقول أيضا هذه يسجد فيها، ذكرناها من باب التوضيح. إذن المأموم يسجد لما انفرد به وما كان مع إمامه وسهوه مع إمامه ولسلامه مع إمام سهوا. يقول الشيخ وتبطل بترك سجود أفضلية قبل السلام فقط، أي سجود يكون قبل السلام فإنه تبطل به الصلاة إذا كانت أفضليته قبل السلام. أما ما كانت أفضليته بعد السلام، وما كانت أفضليته بعد السلام موضع واحد على المذهب، وهم موضعان عن الرواية الثانية. الموضع هذا انتبه، هو كل سلام، كل سلام في الصلاة قبل انتهائها يسميه الفقهاء السجود عن نقص، نقص في صلاة نفسها، ليس نقص ركن أو نقص واجب، وإنما نقص ركعة كاملة فسلم قبل انتهائها. إذ الفقهاء، مشاكل كتاب سجود السهو، مشاكل سجود السهو أن الفقهاء يعبرون بالنقص عن تعبيرين، ليس بتعبير واحد. فقهاء الحنابلة أيضا يعبرون بتعبيرين، أحيانا يقصدون بالنقص نقص الركن أو الواجب، وأحيانا في هذا الموضع يعبرون بالنقص عن السلام عن نقص ركعة. عندما يقولون إن السجود للنقص بعد السلام يعنون به من سلم عن نقص ركعة فأكثر، هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم. الموضع الثاني عند غيرهم من بنى على غلبة الظن، المذهب لا يرى غلبة الظن، من حديث ابن مسعود فليبني على ظنه وليسجد بعد السلام. طيب يقول وإن نسيه، أي نسي السلام وسلم سجده وسلم، سجد إن قرب زمانه، لأنهم باب القضاء مثل ما قلنا، إنه لأنه واجب يتصل به. وأما إن طال زمانه فإنه لا يقضى وصحت صلاته، لأنه فات محله والواجب، لأنه من الواجبات ليس من الأركان، والواجبات تسقط النسيان إلا أن يكون لها بدل كسجود سهو نحو ذلك أو جبران. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، من سهى في صلاته أكثر من مرة ولو كانت في محلات مختلفة إنه يكفيه سجود واحد بإجماع أهل العلم، لأن الموضع لا يحتمل إلا سجودا واحدا. طيب بالنسبة للمسألة سأعطيكم واجب، وهذا الواجب أخذه منكم الأسبوع القادم، زين، لأن الوقت ما يمديني أسألكم الآن، تأخرت عليكم، أطلت عليكم، سأجعل لكم واجب تأتون به الأسبوع القادم. وشيخ إبراهيم وعدنا بجوائز ولو كتب ولو من كيسك. طيب الواجب، أعطيكم واجب أو واجبين إن شئتم. الواجب الأول من كلام المصنف وما زدته، زدت ثلاث مسائل فقط، متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون غير مشروع، معنى غير مشروع نفاق، اجمعها لي في متى كذا متى كذا. وأنا ذكرت لكم قبل قليل كل مسألة بمحلها، هذا هو الواجب. نأتي الواجب الثاني، سؤال ثاني. هذا هو صعب، سيأخذ منكم أقل شيء نصف ساعة، صعب أن يحتاج تأمل. وهذه الطريقة يعني إخوان حقيقة مفيدة جدا، أن تأخذ الكتاب ثم ترتبه، ترتبه بتقسيمك أنت، نفس الكلام هذا، هذه هي التي تكسبك فهم المسألة وربطها، وهي التي أشار لها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال اعرف الأشباه والنظائر، اجمع المستحبات وحدها والواجبات وحدها وما كان له حال كذا، ثم تعرف بعد ذلك الفروقات المستثنيات، هذه هي التي تكون محل إشكال. أيضا سؤال ثاني، سنعطيك سؤال ثاني من الوقت، الشيخ ذكر، أنا أجبت عنه قبل قليل لكن ابحث عنه أنت، ذكر الشيخ في هذا الباب أربعة مبطلات للصلاة أو خمسة ربما، لو تأمل ستجد خمسة ربما، أنا ما أدري، أنا في ذهننا أربعة، استخرج هذه الأربعة، تريد أن تجيبها بعد أسبوع، خلال الأسبوع الذي بعد الأمر لكم. طيب نكون هنا قد أنهينا الدرس، أنا أعلم أن هذا الباب شوي دقيق، معروف يعني باب السجود السهو دقيق شوي، لكنه يعني إن شاء الله أتمنى أن أكون قد قدمت فيه يعني ما يفيد.